بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الصائمين والصائمات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، تحية المؤمنين والمؤمنات، تحية ملائكة الله لعباده وأصفيائه، تحية أهل الإيمان يوم يدخلون الجنة فيلقون الله جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الصائمون، أيتها الصائمات، إن من أخطائنا الشهيرة التي يجب أن ننتبه لها ونتواصى بتركها والتحذير منها خطأ يقع فيه الكثيرون في تقديم السحور إلى نصف الليل، وربما بعضهم يصوم ولا يتسحر. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى السحور وبين لنا فضله ورغبنا فيه وحذرنا من تركه، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر. نعم، إن الفاصل والفارق بين صيام هذه الأمة وصيام من قبلها من الأمم السابقة هي في أكلة السحور، فمن تسحر وافق صيامه صيام هذه الأمة الذي شرعه لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتسحر كان صيامه مشابها لصيام من قبلنا، وقد نهينا عن التشبه بهم. فقد روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكانت سنته عليه الصلاة والسلام مضطردة متواترة في تأخير السحور. نجد بعض الناس من الصائمين والصائمات لا سيما في ليالي الشتاء يقدم السحور إلى نصف الليل أو إلى ما قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم إذا أكل وملأ بطنه من هذا الطعام المباح ثقل عن صلاة الفجر، وربما لم يقم إلا بعد الظهر. وربما وجدنا من الناس من يدعو الناس إلى وليمة السحور ثم يقدمها لهم في الساعة الثانية عشرة ليلا أو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أي قبل صلاة الفجر بنحو 4 إلى 5 ساعات. وهذا يا أيها الفضلاء ويا أيها المسلمون والمسلمات خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تزال أمتي بخير ما قدموا الفطر وأخروا السحور. إذن من أخر الفطر أو قدم السحور فإنه وقع في عدم الخيرية، وقع في غير الخيرية. ولقد سأل أنس بن مالك زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن سحور النبي صلى الله عليه وسلم، قال زيد: كان بين سحورنا وصلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر قراءة 50 آية. قال: كنا نتسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقوم للصلاة. فسأله زيد أنس بن مالك، سأل زيدا رضي الله عنهما: كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ قال: قدر قراءة 50 آية، أي مدة يسيرة لا تتجاوز 10 دقائق بين القيام من السحور إلى القيام للصلاة. وهذا يدل على تأخر وتأخير النبي عليه الصلاة والسلام لسحوره قرب الفجر. وفي تأخير السحور يا أيها الفضلاء ويا أيتها الفاضلات منافع دينية ودنيوية عديدة. أولها تمام الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤخر سحوره إلى قرب الفجر. ومن المنافع ثانيا أن الإنسان إذا قام وقت السحر وهو آخر الليل قبل طلوع الفجر فإن هذا الوقت هو وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الدنيا في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. وأنت يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، إذا قمتم في هذا الوقت لأكل السحور وافقتم هذا النزول الإلهي ولا شك، وبالتالي كان ذلك مدعاة لدعائكم واستغفاركم وسؤالكم ربكم جل وعلا حوائج الدنيا والآخرة. وكلنا والله ذو حاجة وذو أمل بأن يجيب الله دعاءه ويحقق له رغبته وأمنيته. المنفعة الثالثة في القيام للسحور أن وقت السحر يستحب فيه الاستغفار، كما وصف الله جل وعلا المؤمنين الخاشعين المفلحين، فقال جل وعلا في وصفهم: وبالأسحار هم يستغفر، وقال تعالى في وصفهم: والمستغفرين بالأسحار، أي في آخر الليل قبل طلوع الفجر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا قام من الليل وبقي على الفجر قدر يسير جلس في مصلاه، لم يشتغل لا بصلاة ولا بسجود ولا بركوع، وإنما يشتغل بالاستغفار. لماذا؟ يتلمس أن يدخل في هؤلاء الذين زكاهم الله جل وعلا وأثنى عليهم أنهم مستغفرين بالأسحار، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله. فمن وقام لسحوره في هذا الوقت أدرك وقت السحر وأدرك فضيلة الاستغفار فيه. الفائدة الرابعة أن من تسحر في آخر الليل قبل الفجر استطاع أن يتحمل صيام النهار وإن طال. وهذه الأيام يكون الصيام في شدة الحر وفي وقت الحر الذي يطول فيه النهار وربما يشتد فيه الحر، فمن أخر سحوره إلى قرب الفجر أعانه تأخير السحور على تحمل شدة الحر وطول النهار بصبره عن الطعام والشراب إلى غروب الشمس. الفائدة الخامسة لتأخير السحور أن من قام وتسحر في آخر الليل أدرك صلاة الصبح في وقتها مع الجماعة وهو نشيط وهو قوي وهو صاح من نومه لأنه أكل بعدما قام من نومه. والسنة في السحور أن يكون في أي أكلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر. ولهذا الأكلة لو حبة تمرة ولو شيئا يسيرا ولو أن يشرب كأسا من ماء أو يشرب قدحا من لبن فإنه بذلك يكون قد تسحر أي طعم في وقت السحور، فيوافق بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينشط على صيامه ويتحمل طول نهاره وشدة حره ويخالف صيام من قبلنا ويدرك هذا الوقت الفاضل، فيكون بذلك قد حصل عدة منافع دنيوية وأخروية لا حرمنا الله وإياكم فضله ولا أجره ولا ثوابه، وجعلنا ممن يحسن الاقتداء والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقاه عليها، وحتى نكون وإياكم ممن ورد حوضه وممن نال شفاعته وممن حشر في زمرته وممن كان النبي قائده إلى الجنان وإلى الفردوس الأعلى، لا حرمنا الله وإياكم ذلك. إن ربي سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.